أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين

No, no, no. قد ضللت إلى you

ألا لو وكذب به قومك صدق الله.